صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه الشيف وأمير. لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي. معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي. مستمعينا الكرام أهلا بيكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي. برحب بيكي شيف منار سليمان أهلا بيكي. النهاردة إن شاء الله بقى نعمل الجلاش باللحمة المفرومة, ده يعتبر طبق اقتصادي. وبرضو ممكن نعمل كشري. كشري عندنا نوعين, ممكن من الأطباق المشهورة جدا في مصر, ممكن اللي هو كشري بالعدس الأصفر, ممكن الكشري اللي هو بالمكرونة. عندنا معالي كطبق حلو أساسي برضو مشهورين بيه, السوبيا السريعة السهل. طيب إحنا لو الجلاش اللي باللحمة المفرومة ممكن نستبدل الجلاش المفروم بالفراخ او بالفراخ المقطعه قطع صغيره, ممكن بواقي اعاده تدوير برضو اعاده تدوير جبن ممكن تونه ممكن مشروم خضروات فقط. فعلا صح هو كده, هو يعتبر طبق الجلاش ده اقتصادي وعملي وسريع. تمام يلا بينا نبدأ معاكي. نص كيلو جلاش ورق جلاش هنحتاجه, نحتاج في الخلاط كوباية لبن معاهم بيضتين وملح وفلفل ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ونص كوباية سمنة. للحشو بقى زي ما قلنا اختياري اي حاجة احنا محتاجينها. الفكرة ان احنا نص كيلو الجلاش ده بنقسمه على ثلاثة, بنحط التلت الاول في الصينية وبنسقيه من الخليط اللي احنا حطيناه في الخلاط اللي هو كوباية اللبن والبيضتين والملح والفلفل ونص كوباية السمنة ده ضربناه في الخلاط. بعد كده بنحط الحشو, بعد كده بنحط شوية جلاش تاني وبعدين بنسقيهم, بعدين نحط حشو. انا بحب احط الجلاش الحشو في مرتين عشان طبقات الجلاش تبقى مفتحة ومورقة اكتر من لما بنبقى الحشو الورق مقسوم على مرتين بيبقى ملكوم اكتر. ايوه فبنحطه على مرتين على ثلاث مرات والحشو على مرتين. تمام. وبعدين بنقطعه وبعد كده بنكمل سقيته وبقية الخليط وبندخله الفرن على درجة حرارة 180 لحد لما الوش يتحمر. الطبق ده قلنا عليه اقتصادي. في طبق تاني اللي هو الكشري السريع, احنا عندنا مثلا كوبايتين رز مصري مع نص كوباية عدس بصلتين هنحمرهم في شوية زيت, نحط عليهم العدس والرز شوية كمون ملح وفلفل وشوية مية, بقى عندنا طبق برضو اقتصادي وسهل ومشهور في مصر اللي هو العدس اللي هو الكشري اللي هو بالعدس. تمام. عندنا شوربة الشعرية او لسان العصفور بنفس الفكرة, بقى عندنا شوربة جاهزة طبعا, شوربة فراخ, شوربة لحمة او مثلا مرق الدجاج وشوية مية, ونحط بنحمر طبعا لسان العصفور او الشعرية وبعد كده بنصفي الزيت منها كويس لان هي بتتحمر بكمية زيت كويسة, ولو ضفنا عليها الشوربة او المرقة بتبقى تقيلة فبنصفيها وبعدين بنرجع نحط عليها الشوربة وبنسويها. في فكرة برضو او تريك, انت لو عصرتي نص ليمونة على الشوربة لسان العصفور او الشعرية قبل ما تضيفي كمية الشوربة الباقي ما بتعجنش او ما بتلزقش في بعضها فبتفضل مفرفتة او مفرفرة كده مفلفلة كده زي بالظبط. انا صايم. عندنا بقى الحلو بتاعنا معالي. معالي طبعا ده طبق يعني يعتبر مصري اساسي وتراثي واساسي في رمضان. في رمضان نقدر نعمله باي شكل من باي حاجه من الحاجات. هو الفكره بتاعته بتبقى مثلا عجين ومتحمر او حاجه يعني ولبن وسكر وجوز هند وقشطه وكده. العجين نستعمله بعجينه الملفيه ملبس او الكرواسون لو أو بايت ممكن الجلاش لو حمرناه, ممكن لو عيش بايت متحمص برضو بيبقى بودينج زي شبه البودينج. فانت عندك كذا اختيار وكذا تنوع لاقتصادي وفي نفس الوقت للنكهه. بنحط بقى كله في طاجن في البرام الكمية المناسبة من اللي انت عايزة بقى, اما ملفي او كرواسون متقطع او عيش محمص او جلاش محمص, بتغطيه باللبن يغمره وتحليه السكر حسب الرغبة والفانيليا والمكسرات, بتدخليه الفرن قبل ما بتطلعيه بحوالي 10 دقايق ما بياخدش وقت, تحط طبقة قشطة على الوش وبتحمريه بألف هنا وشفا. انا صايم. ألف هنا وشفاء. السوبيا بقى عندنا السوبيا طبعا لها كذا طريقة بتتعمل. الطريقة الأصلية بقى طبعا بالرز وكده. احنا نعملها في الخلاط في البيت بطريقة سهلة. هنجيب لتر لبن، روح جوز هند بيتباع عند العطار في إزازة صغيرة، بناخد نقطتين، معلقة صغيرة كريم شانتي وسكر حسب الرغبة، كله في الخلاط مع شوية تلج، وبتبقى أسهل وأحلى سوبيا ومشروب مصري أصيل وبألف هنا وشفا. الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفتاح عقلي مني حيجنني، يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد، يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد، اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه وريال، ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلى بتونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. وإن قلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير، وبلاش بعزق وبلاش تبذير وبلاش تبذير، وإن قلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير، وبلاش بعزق وبلاش تبذير وبلاش تبذير، اصرخ ويقول يا أخواتي صايم وراجل شقيان ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان، دي نصيبتي دي. فبنشكرك شيف منور سليمان، وبنشكر كل مستمعينا ومستمعاتنا اللي بيتابعونا في الشيف وأميرة، وانتظرونا وبكرة وحلقة جديدة إن شاء الله. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.